بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 443 من البداية والنهاية. ففقد قرط من حليه فبعث إلى هقان تلك البلاد فأغرمه ذلك، وكان ملك يزدجرد 20 سنة، منها 4 سنين في دعة، وباقي ذلك هاربا من بلد إلى بلد خوفا من الإسلام وأهله، وهو آخر ملوك الفرس في الدنيا على الإطلاق، لقول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. رواه البخاري. وثبت في الحديث الصحيح أنه لما جاء كتاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مزقه، فدعا عليه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يمزق كل ممزق، فوقع الأمر كذلك. وفي هذه السنة فتح ابن عامر فتوحات كثيرة كان قد نقض أهلها ما كان لهم من الصلح، فمن ذلك ما فتح عنوة، ومن ذلك ما فتح صلحا، فكان في جملة ما صالح عليه بعض المدائن، وهي مر على 2000 ألف ومئتي ألف، وقيل على 6000 ألف ومئتي ألف. وفي هذه السنة حج بالناس عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم دخلت سنة 32، وفيها غزا معاوية بلاد الروم حتى بلغ المضيق، مضيق القسطنطينية أو مضيق القسطنطينية، ومعه زوجته عاتكة، ويقال فاطمة بنت قرطة ابن عمرو عيد بن عبد عمرو ابن نوفل ابن عبد مناف، قاله أبو معشر والواقدي أعيد، ويقال فاطمة بنت قرطة ابن عبد عمرو ابن نوفل ابن عبد مناف، قاله أبو معشر والواقدي. وفيها استعمل سعيد بن العاص سلمان بن ربيعة على جيش، وأمره أن يغزو الباب، وكتب إلى عبد الرحمن بن ربيعة نائب تلك الناحية بمساعدته، فسار حتى بلغ بلنجر فحصروها، ونصبت عليها المجانيق والعرادات، ثم إن أهل بلنجر خرجوا إليهم وعاونهم الترك فقتلوا قتالا شديدا، وكانت الترك تهاب قتال المسلمين ويظنون أنهم لا يموتون، حتى جترأوا عليهم بعد ذلك، فلما كان هذا اليوم التقوا معهم فقتلوا فقتل يومئذ عبد الرحمن بن ربيعة، وكان يقال له ذنون، وانهزم المسلمون فافترقوا فرقتين، فرقة ذهبت إلى بلاد الخزر، وفرقة سلكوا بلاد جيلان وجرجان. وفي هؤلاء أبو هريرة وسلمان الفارسي، وأخذت الترك جسد عبد الرحمن بن ربيعة، وكان من سادات المسلمين وشجعانهم، فدفنوه في بلادهم، فهم يستسقون عنده إلى اليوم. ولما قتل عبد الرحمن بن ربيعة استعمل سعيد بن العاص على ذلك الفرع سلمان بن ربيعة، وأمدهم عثمان بأهل الشام عليهم حبيب بن مسلمة، فتنازع حبيب وسلمان في الإمرة حتى اختلفا، فكان أول اختلاف وقع بين أهل الكوفة وأهل الشام، حتى قال في ذلك رجل من أهل الكوفة وهو أوس، قبل القول في الحاشية: 1 دعا استقرار، 2 سبق تخريجهما، 3 سبق تخريجهما. تابع بعون الله سبحانه وتعالى. فإن تضربوا سلمان نضرب حبيبكم، وإن ترحلوا نحو ابن عفان نرحلي، وإن تقسطوا فالثغر ثغر أميرنا، وهذا أمير في الكتائب مقبلي. أو إذا جعلناها مرفوعة تصبح مقبل، ونرفع نرحل لضرورة الشعر والله تعالى أعلم، فتصبح الأبيات من بدايتها: فإن تضربوا سلمان نضرب حبيبكم، وإن ترحلوا نحو ابن عفان نرحلوا، وإن تقسطوا فالثغر ثغر أميرنا، وهذا أمير في الكتائب مقبل، ونحن ولاة الثغر كنا حماته، ليالي نرمي كل ثغر وننكل. وفيها فتح ابن عامر مروى الروذ والطالقان والفارياب والجوزجان وطخارستان. فأما مروى الروذ فبعث إليهم أبو عامر الأحنف بن قيس فحصرها، فخرجوا إليهم فقاتلوهم حتى كسرهم فضرهم إلى حصنهم، ثم صالحوه على مال جزيل وعلى أن يضرب على أراضي رعية الخراج، أو على أن يضرب على أراضي رعية الخراج ويدع الأرض التي كان قطعها كسرى الوالد المرزبان أو صاحب مرو حين قتل الحية التي كانت تقطع الطريق على الناس وتأكلهم، فصالحهم الأحنف على ذلك وكتب لهم كتاب صلح بذلك. ثم بعث الأحنف الأقرع بن حابس إلى الجوزجان فافتحها بعد قتال وقع بينهم، قتل فيه خلق من شجعان المسلمين ثم نصروا. فقال في ذلك أبو كثير النهشلي قصيدة طويلة فيها: سقى مزن السحاب إذا استهلت مصارع فتية بالجوزجان، إلى القصرين من رستاق حوط أبادهم هناك الأقرعان. ثم سار الأحنف من مروي الروذ إلى بلخ فحاصرهم حتى صالحوه على 400,000. واستناب ابن عمه أسيد بن المشمس أو المشمس على قبض المال، ثم ارتحل يريد الجهاد. واستناب ابن عمه أسيد بن المشمس على قبض المال ثم ارتحل يريد الجهاد وداهمه الشتاء، فقال لأصحابه: ما تشاءون؟ فقالوا: قد قال عمرو بن معدي كرب: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزنه أو وجاوزه إلى ما تستطيع. فأمر الأحنف بالرحيل إلى بلخ فأقام بها مدة الشتاء، ثم عاد إلى عامر فقيل لابن عامر: ما فتح على أحد ما فتح عليك، فارس كرمان هو سجستان وعامر خراسان. فقال: لا جرم، لأجعلن شكري لله على ذلك أن أحرم بعمرة من موقفي هذا مشمرا. فأحرم بعمرة من نيسابور، فلما قدم على عثمان لامه على إحرامه من خراسان، وفيها أقبل قارن في 40,000، فالتقاه عبد الله بن حازم في 4,000 وجعل لهم مقدمة 600 رجل، وأمر كل منهم أن يحمل على رأس رمحه نارا، وأقبلوا إليهم في وسط الليل فبيتوهم فساروا إليهم فناوشتهم المقدمة فاشتغلوا بهم، وأقبل عبد الله بن حازم بمن معه من المسلمين فاتفقوا هم وإياهم، فولى المشركون مدبرين واتبعهم المسلمون يقتلون من شاءوا وكيف شاءوا، وغنموا سبيا كثيرا وأموالا جزيلة. ثم بعث عبد الله بن حازم بالفتح إلى ابن عامر فرضي عنه وأقره على خراسان، وكان قد عزله عنها، فاستمر بها عبد الله بن حازم إلى ما بعد ذلك. في الحاشية: 1. تقسطوا تعدلوا. 2. المزن السحابة الممطرة. متابع بعون الله سبحانه وتعالى. ذكر من توفي من الأعيان في هذه السنة: العباس بن عبد المطلب، ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي الهاشمي، أبو الفضل المكي، عم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أو إذا جعلناها موصولة مع بعضها تصبح: ذكر من توفي من الأعيان في هذه السنة: العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، وهو أبو الفضل المكي، عم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. هذا إذا وصلنا بداية الفقرة مع نهاية العنوان، والله تعالى أعلم. ووالد الخلفاء العباسيين، وكان أسن من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، بسنتين أو ثلاث، أسر يوم بدر فافتدى نفسه بمال، وافتدى بني أخويه عقيل بن أبي طالب عيد وافتدى ابني أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث. وقد ذكرنا أنه لما أسر وشد في الوثاق وأمس الناس أرق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقيل يا رسول الله ما لك؟ فقال إني أسمع أنين العباس في وثاقه فلا أنام. فقام رجل من المسلمين فحل من وثاق العباس حتى سكن أنينه، فنام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم أسلم عام الفتح. وتلقى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الجحفة فرجع معه وشهد الفتح، ويقال إنه أسلم قبل ذلك ولكنه أقام بمكة بإذن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم له في ذلك، كما ورد به في الحديث، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقد كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يبجله أو يجله ويعظمه ويمزله منزلة الوالد من الولد، ويقول هذا بقية آبائي. وكان من أوصل الناس لقريش وأشفقهم عليهم، وكان ذا رأي وعقل تام واف، وكان طويلا جميلا أبيض ضبع ذا ظفرتين، وكان له من الولد عشرة ذكور سوى الإناث وهم تمام، وكان أصغرهم والحارث وعبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن وعون والفضل وقثم وكثير أو كثير ومعبد، وأعتق 70 مملوكا من غلمانه. وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني محمد بن طلحة التميمي من أهل المدينة، حدثني أبو سهيل نافع بن مالك عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للعباس هذا العباس بن عبد المطلب أجود قريش كفى وأوصلها. تفرعت به وتفتى في الصحيحين أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لعمر حين بعثه على الصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أو منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه، يعني فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. وعيد فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ قبل المتابعة في الحاشية، واحد ذكره ابن الجوزي في صفوة الصفة عن يزيد بن الأصم. اثنان ضعيف الطبراني في المعجم الكبير وفيه عبد الله بن خراش وهو ضعيف. ثلاثة حسن أحمد في المسند. أربعة صحيح البخاري في الزكاة، مسلم في الزكاة، وصن أي شقيق أو عيد، وصن أي أخ شقيق متابع بعون الله سبحانه وتعالى. وثبت في صحيح البخاري عن أنس أن عمر خرج يستسقي وخرج العباس معه يستسقي به، وقال اللهم إنا كنا إذا قحطنا وتوسلنا إليك بنبينا فتسقينا. وعيده قال اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبينا اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا أو فتسقينا وإنا نتوسل إليك وإنا نتوسل إليك بعم نبينا قال فيسقون. قبل المتابعة في الحاشية واحد ذكره ابن الجوزي في صفة الصفة عن يزيد بن الأصم واثنان وثلاثة وأربعة قد ذكرتها منذ قليل. أما الحديث الأخير وإنا نتوسل إليك أو القول الأخير وإنا نتوسل إليك بعم نبينا قال فيسقون فهذا حاشيته في التسجيل في الحاشية التالية. ويقال إن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا إذا مروا بالعباس وما راكبان ترجلا إكراما له. إذن عند كلمة يسقون فيسقون هذا حاشيته في هذا التسجيل في الصفحة التي ستذكر الآن بعون الله سبحانه وتعالى. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. ويقال إن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا إذا مروا بالعباس وهما راكبان ترجلا إكراما له. قال الواقدي وغير واحد توفي العباس في يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من رجب وقيل في رمضان سنة 32 عن 88 سنة وصلى عليه عثمان بن عفان ودفن بالبقيع. وقيل توفي سنة 33 وقيل سنة 34 وفضائله ومناقبه كثيرة جدا. عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب ابن سمح ابن فار ابن مخزوم ابن صاهلة ابن كاهل ابن الحارث ابن تيم ابن سعد ابن هذيل ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر الهذلي أبو عبد الرحمن حليف بن زهرة أسلم قديما قبل عمر وكان سبب إسلامه حين مر به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو يرعى غنما فسأله لبنا فقال إني مؤتمن. قال فأخذ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عناقا لم ينز عليها الفحل فاعتقالها ثم حلب وشرب وسقى أبا بكر ثم قال للضرع قلص فقلص فقال علمني من هذا الدعاء فقال إنك غلام معلم. الحديث. وروى محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه أن ابن مسعود وعيد وروى محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه أن ابن مسعود كان أول من جهر بالقرآن بمكة بعد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عند البيت. وقريش في أنديتها قرأ سورة الرحمن علم القرآن فقاموا إليه فضربوه ولزم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين أسلم وكان يحمل عليه وسواكه وقال له إذنك على أن تسمع السوادي ولهذا كان يقال له صاحب السواك والسواد. وهاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وهو الذي قتل أبا جهل بعدما أثبته ابن عفراء وشهد بقية المشاهد. وقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم اقرأ علي فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل فقال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأ عليه من أول سورة النساء إلى قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال حسبك. وقال أبو موسى قدمت أنا وأخي من اليمن وما كنا نظن إلا أن ابن مسعود وأمه من أهل بيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لكثرة دخولهم بيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال حذيفة: ما رأيت أحدا أشبه برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في هديه ودله وسمته من ابن مسعود. ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن ابن أم عبد أقربهم إلى الله زلفاء. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، صحيح البخاري في الاستسقاء وقد سبق تخريجه. اثنان، صحيح أحمد في المسند وقلص أي ورع الفرع والعتاق الأخيار. ثلاثة، صحيح البخاري في فضائل القرآن ومسلم في صلاة المسافرين. أربعة، صحيح البخاري في فضائل الصحابة. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى وفي الحديث: وتمسكوا بعهد ابن أم عبد. وفي الحديث الآخر الذي رواه أحمد عن محمد بن فضيل عن مغيرة عن أم حرثي عن علي أن ابن مسعود صعد شجرة يجتبي أو صعد شجرة يجتني الكبات فجعل الناس يعجبون من دقة ساقيه، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه: ولقد نظر إلى قصره وكان يوازي بقامته الجلوس أعيد وقد نظر إلى قصره وكان يوازي بقامته الجلوس فجعله يتبعه بصره، ثم قال: هو كنيف مليء علما. وقد شهد ابن مسعود بعد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مواقف كثيرة، منها اليرموك وغيرها. وكان قدم من العراق حاجا فمر بالربذة فشهد وفاة أبي ذر ودفنه، ثم قدم إلى المدينة فمرض بها فجاءه عثمان بن عفان عائدا، فيروى أنه قال له: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا آمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. قال: ألا آمر لك بعطائك؟ وكان قد تركه سنتين، فقال: لا حاجة لي فيه. فقال: يكون لبناتك من بعدك. فقال: أتخشى على بنات الفقر؟ إني أمرت بناتي أن يقرأنا كل ليلة سورة الواقعة، وإني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: من قرأ الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. وأوصى عبد الله بن مسعود إلى الزبير بن العوام فيقال إنه هو الذي صلى عليه ليلا ثم عاتب عثمان الزبير على ذلك، وقيل بل صلى عليه عثمان وقيل عمار، فالله سبحانه وتعالى أعلم. ودفن بالبقيع عن 64 سنة. عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف ابن عبد الحارث ابن زهرة ابن كلاب ابن مورة أبو محمد القرشي الزهري أسلم قديما على يدي أبي بكر وهاجر إلى الحبشة وإلى المدينة، وآخى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع وشهد بدرا وما بعدها. وأمره رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين بعثه إلى بني كلب وأرخى عليه عذبة بين كتفيه لتكون أمارة عليه للإمارة، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الثمانية السابقين إلى الإسلام، وأحد الستة أصحاب الشورى، ثم أحد الثلاثة الذين انتهت إليهم منهم كما ذكرنا، ثم كان هو الذي اجتهد في تقديم عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد تقاول هو وخالد بن الوليد في بعض الغزوات، فأغلظ له خالد في المقال. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهو في الصحيح. وقال معمر عن الزهري: تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بشطر ماله 4000، ثم تصدق 40000، ثم تصدق 40000 دينار، ثم حمل على 500 فرس في سبيل الله، ثم حمل على 500 راحلة في سبيل الله، وكان عامة ماله من التجارة. في الحاشية: واحد حسن، أحمد اثنان ضعيف جدا إن لم يكن موضوع ابن السني في عمل اليوم والليلة، أو في عمل اليوم والليلة. ثلاثة صحيح، البخاري في فضائل الصحابة، مسلم في فضائل الصحابة. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. فأما الحديث الذي قال عبد بن حميد في مسنده: حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا عمارة بن زادان عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف لما هاجر آخى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بينه وبين عثمان بن عفان، فقال له: إن لي حائطين فاختر أيهما شئت. فقال: بارك الله لك في حائطيك، ما لهذا أسلمت؟ دلني على السوق. قال: فدله، فكان يشتري السمنة والأقيطة والإهاب، فجمع فتزوج. فأتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. قال: فكثر ماله حتى قدمت له 700 راحلة تحمل البر وتحمل الدقيق والطعام. قال: فلما دخلت المدينة سمع لأهل المدينة رجة، فقالت عائشة: ما هذه الرجة؟ فقيل لها: عير قدمت لعبد الرحمن بن عوف 700 تحمل البر والدقيق والطعام. فقالت عائشة: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: يدخل عبد الرحمن بن عوف الجنة حبوا. فلما بلغ عبد الرحمن ذلك قال: أشهدك يا أمة أنها بأحمالها وأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد بن حسان، حدثنا عمارة وابن زادان عن ثابت عن أنس قال: بينما عائشة في بيتها إذ سمعت صوتا في المدينة، قالت: ما هذا؟ قالوا: عير لعبد الرحمن بن عوف، قدمت من الشام تحمل كل شيء. قال: وكانت 700 بعير. قال: فارتجت المدينة من الصوت. فقالت عائشة: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: قد رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا. فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف فقال: لئن استطعت لأدخلنها قائما. فجعلها بأقتابها وأحمالها في سبيل الله. فقد تفرد به عمارة بن زادان الصيدلاني وهو ضعيف. وما قوله في سياق عبد بن حميد إنه آخى بينه وبين عثمان بن عفان فغلط محض مخالف لما في صحيح البخاري من أن الذي آخى بينه وبينه إنما هو سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى وراءه ركعة الثانية من صلاة الفجر في بعض الأسفار، وهذه منقبة عظيمة لا تبارى. ولما حضرته الوفاة أوصى لكل رجل ممن بقي من أهل بدر 400 دينار، وكانوا 100 فأخذوها حتى عثمان وعلي. وقال علي: اذهب يا ابن عوف، فقد أدركت صفوها وسبقت زيفها. وأوصى لكل امرأة من أمهات المؤمنين بمبلغ كثير، حتى كانت عائشة تقول: سقاه الله من السلسبيل وأعتق خلقا من مماليكه، ثم ترك بعد ذلك كله مالا جزيلا، من ذلك ذهب قطع بالفؤوس حتى مجلات أو حتى مجلات أيدي الرجال، حتى مجلت أيدي الرجال، وترك 1000 بعير و100 فرس و3000 شاه ترعى بالبقيع، وكان نساؤه 4 فصولحت إحداهن من ربع الثمن ب80,000. قبل المتابعة في الحاشية 1 ضعيف، رواه بلفظه كاملا عبد بن حميد في المنتخب وعمارة بن زادان ضعيف، والأحلاف جمع حلس وهو ما يكسى به ظهر البعير، ولبعضها شواهد عند مسلم والترمذي اثنان انظر السابق وأحمد وحبوى زحفة 3 مجلات مرنات. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. ولما مات صلى عليه عثمان بن عفان وحمل في جنازته سعد بن أبي وقاص ودفن بالبقية عن 75 سنة. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.